إفادتك إفادتك بما دل عليه هذا الخبر سداء هذا المقصود. فإذا كان هذا هو المقصود فما ينبغي أني أجيب كلام أكثر من هذا لأنه يكون لغو. أقول لك مثلا أخوك قال أخوك قال من حاجة أن يقول لك أنا لا الآن إذا أخبرتك بأن أخوك قال غرض أنك تعرف بأنه قادر. يحتاج أن يقول والله العلي العظيم الغالب الطالب مالك السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إن أخاك لقادر. ما يحتاج كل ما يحتاج يعتبر هذا له من حاجة تأكد. فإذا كنت أبي ألقي الكلام إلى إنسان أريد أن أخبره بمدلولة فقط فهذا ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى توكيد يلقى إليه بركن الجملة المسند والمسند إليه فقط. أخوك قادم أو قدم الأمير بس ما حاجة أن يجب شيء زيادة. هذا يقول المؤلف حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي من حيث البلاغة طبعا مو من حيث الشرع. لو يجي واحد يخبر إنسان بالخبر ويقول والله إن أخاك لقادم يقول هذا خارق الشرع لا خارق مثل البلاغة. فينبغي من حيث صناعة البلاغة أخبارك من هذا من ينبغي شرعا ينبغي مقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو لأن ما زاد على الحاجة لغو. الآن لو فرض أن الإنسان عند كل حرف يحرك لسانه يجد صعوبة يصح بالحروف والكلمات ولا لا؟ في شحبة واحد لا يتكلم تجد يا الله يقتصر على ما يفعل. فإذا ما زاد على قدر الحاجة يكون لغوا. لا تقول الحمد لله الجيب منتج أنا بعطيه يقول لكن خل كل شيء بقدر ما دام الكلام ما يحتاج إلى توكيد لا تأكد. مثال يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومعنى من الحكم إيش الحكم هنا أي مما دلت عليه الجملة المراد بالحكم ما دلت عليه الجملة. فمثلا قام علي ما هو الحكم المستفاد من هذه الجملة قام علي. إذا كان الإنسان المخاطب خالي الذهن ما على باله من هذه الجملة وحكمها شيء أبدا يقول مؤلف ألقي إليه الخبر مجردا عن التوكيد يعني خوطب بالكلام مجردا عن التوكيد بدون أي توكيد نحو أخوك قادم أخوك قادم. شفت يحتاج يقول إن أخاك قادم ما يحتاج لأن المخاطب الآن خالي الذهن لهم مستبعد مجيئه ولهم مستبعد عدم مجيئه. فإن كان من الرجل المخاطب والمؤلف الحال الثانية والضرب الثاني إن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم. إلى صار متردد كيف متردد مثلا الأخ الآن إذا نويته أن أخوك قادم مستبعد أن يكون يرجع في السرعة فهمت أخوه راح إلى الرياض راح في الصباح على أنه بيشتري حاجة من الرياض ويجيبه بعد صلاة العصر وافقت أخوه فقلت أخوك قادم. هنا هل يتردد مما يتردد قد يتردد بس إنما إلى صار من يجيب حاجة منه حاجة ما تشيل من السيارة يمكن يتردد حينئذ يحسن أن أقول له الجملة مؤكدة يحسن أن أؤكد له الجملة فأقول إن أخاك قادم. إن أخاك قادم. نقول يا جماعة لماذا؟ لأجل أن تزيد طمأنينته بالخبر ثقة به، إذ أن الشيء إذا أكد فإنه يزداد الإنسان بذلك طمأنينة، فما يحصل إذا كان المخاطب مترددا في حكم الخبر يحسن أن أؤكده له بمؤكد. طيب، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الجملة الآن خبرية، الجملة خبرية، ثم إنكم لميتون ومؤكدة بمؤكدين إن ولا. أحد ينكر أو يتردد في هذا؟ لا، لكن سيأتينا إن إذا كان حال المخاطب تشبه حال المنكر أكد له الخبر. إذا كان المخاطب حاله تشبه حال المنكر أكد له الخبر. هؤلاء إلا هم الساهون اللي ما يعملوا للآخرة، حالهم تحكي إيش؟ الإنكار. فلذلك ناسب المخاطبون بالتوكيد، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار. إذا كان المخاطب منكرا حكم الخبر ولابد أن يصير هذا، إن الحلال رأيت أنا قال مو صحيح، يحسن مني أؤكد له الخبر بمؤكدين أو أكثر. يجب مو يحسن، يجب أن أؤكد له الخبر بمؤكدين أو مؤكدين أو أكثر حسب قوة الإنكار. إذا الفرق بين الحالة الثانية والوسطى، الوسطى متردد ما أنكر، ثانيا تأكيد الخبر باعتبار الوسطى واجب ولا أحسن؟ أحسن. الثالثة اللي فيه إنكار واجب أن أؤكد، يجب أن أؤكد، يجب أن أؤكد له الخبر إما بمؤكد واحد أو بمؤكدين أو أكثر. مثلا مثال إن أخاك قادم، هو لما قلت له أخوك قادم قال لا أبدا ما يصير، قلت إن أخاك قادم وجوبا ولا جوازا؟ جوازا، وجوبا لأنه ممكن يجب أن أؤكد، لكن أكدت له مع ذلك صمم كلا بديه، تقول إن ولا ما تقول إن، ما قد أجيب مؤكد ثاني مع إن، اللام قبل القسم، أقول إن أخاك لقادم، قلنا له إن أخاك لقادم وازدار والعياذ بالله إنكار، لا بد راحوا فكوا عن إنسان مغفل، أما أنا ما قدم أخي. فحين هي نجيب بعد الثالث، إيش نجيب؟ قسم. والله إنه لقادم. إذا أنكر حتى بالقسم، نغلب القسم، نغلب. ثم قال الفقهاء في باب اليمين إنه يتغلب الأيمان في بعض المواضع. نعم. فنجيب يمين أغلب. في المكان وفي الزمان وفي الصيغة. نعم. حتى انه قد اذا ما اقر جبنا الاخوة بيدك سلمه. نعم. طيب المهم على كل حال فهم المخاطب للثلاث حالات، اما ان يكون خالي الذهن من حكم الخبر فهذا نلقي اليه الخبر كمل بدون توكيد،

هذه المخففة وكلتاهما من أدوات التوكيد. طيب هل في هذه الآية قسم ويستمن ولا يكون هي قسم الله؟ نعم فيه. فإذن القسم قد يكون صريحا مذكورا به وقد يكون مقدرا، وفي كلتا الحالين هو من أدوات التوكيد. نعم اللام ايش؟ اللام القسم، اللام القسم. نعم نعم، هي الداخلة على الفعل المضارع المؤكد بالنون هي لام القسم. كل لام داخلة على الفعل المؤكد بالنون هي لام قسم. اللي ما تدخل على الشيء يشاف السياق، إذا دخلت على الاسم يشاف السياق، قد تكون من الابتداء وقد تكون من التوكيد وقد تكون من القسم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب هذه لم تصل، يعني ذكر الميثاق قبلها فهي لم تصل. فالنون من المؤكد اللي ما احتاج ما تبي التأمل، اللام الداخلة على المضارع المؤكد بالنون هذه لم تصل، ما تحتاج إلى تأمل ولا شيء. وغير منظر حسب السياق مفتوحة دائما. أعطنا ثلاث منها. إن وأن ولام الابتداء. إن وأن ولام الابتداء. مثال إن. إن في ذلك العبرة. إن في ذلك العبرة. وأن. سيعلمون. ها؟ شيء. شيء. أن. أن سيعلمون. سيقول منكم أن أن أن أن أن وأن ظننا وأن وش وأن وش وأن ظننا وأن ظننا أن لا ينزل في الأرض. صح صحيح. طيب ولام التوكيد لام الابتداء مثل لا لعمرك ما السعادة في جمع مال ولكن الحقيقة والسعيد. صح. طيب نبي من أدوات بعد ثلاث حروف زائدة وقد وما شكرا وقد وما قد وما لا قد وأما الشرطية قد وأما الشرطية. أحسن. الحروف الزائدة مثل مثل أعطني مثال أعطني مثال تقول ما جاءنا من بشير ولا وين الزائد من أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. طيب قد مثاله عبد الرحمن اسمه إبراهيم. نعم قد قام في الصلاة ودخل القد على الماضي مثل قد قامت الصلاة. طيب أظن نعود من الأول يلا عبد الله. أما الشرطية مثل وأما اليتيمة وأما هو وأما اليتيمة ولا فأما وأما اليتيمة فلا تخاف شو فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأكثر.

والنهي لا تجلس، والنداء يا زيد، والتمني نعم. اما الامر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قوله فهو طلب الفعل، المراد بالفعل هنا مو بالفعل المقابل للقول، المراد بالفعل ايجاد الشيء، طلب ايجاد الشيء، لانه قد يكون المطلوب قولا. قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمها بطالب قل لا اله الا الله، وقل فعل امر ولا لا؟ والمطلوب فعل ولا قول؟ قول. اذن معنى طلب الفعل، معنى طلب الفعل اي طلب الايجاد، طلب ايجاد الشيء سواء كان فعلا او قولا. حتى لو اقول لك اترك هذا، اترك هذا، هذا فعل امر ولا لا؟ مع انه يطلب ترك الشيء، ترك الشيء. فاذا المراد بالفعل هنا طلب الفعل ايش؟ اي طلب ايجاد شيء لم يكن حاصلا، سواء كان قول او فعل حتى ولو كان تركا. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس وما اشبهه. فانت مثلا اذا قلت يا رب اغفر لي، اغفر لي، هذا طلب، طلب فعل ولا ايه؟ طلب فعل وهو المغفره، لكن لا على وجه الاستعلاء، إذ ما من إنسان يشعر بنفسه أنه مستعلٍ على الله عز وجل، قل لا قول. لكن لو تقول لولدك اجلس، هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء، واضح. أو يقول القائد للجند اتجهوا إلى المكان الفلاني، هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء، نعم. أو يقول المدرس للطلبة انتبه، هذا أيضا طلب فعل على وجه الاستعلاء لأنه معلم، نعم. طيب، إذا قال الزميل لزميله أعطني قلمك أعلق، هذا على وجه الاستعلاء؟ لا، الزميل ما يستعلى عليه، لكنه يلتمس، يلتمس ذلك وليس على وجه الاستعلاء. فإذا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طيب، كلمة على وجه الاستعلاء ما قال من العالي إلى الناس كما قاله بعضهم، طلب الفعل من العالي إلى الناس، لأنه قد يكون الآمر دون النازل لكنه يشعر بأنه فوق، نعم، قد يشعر بأنه فوق، تجوى لكم. وإن لم يكن أعلم، أفرض أن عبدا من الأرقة تحكم في سيده، انفرد به في البر وقال يلا احطب، يقول العبد للسيد احطب، هذا فعل امر، ايهما اعلى؟ السيد اعلى، لكن الان العبد شعر بانه اعلى، فلذلك يعتبر هذا التوجيه منه امرا، مع ان منزلته دون سيد بلا شك، لكنه الان انفرد به ورأى نفسه انه اقوى منه وقال احطب الله ان حطبت رجليك، نعم. هذا اذا استعلاء وليس علوا، استعلاء وليس علوا. طيب، قول فرعون لهامان ابني لي صرحا، ابني لي صرحا،

لا بد له من دليل، وإلا فإنه مرفوض ومردود على صاحبه. الآن إذا ضممنا المعنى الأصلي للأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى هذه المعاني، كم صارت؟ سبعة معاني. إذن فالمؤلف ذكر للأمر سبعة معاني، وشرح بناقشكم عليها الدرس القادم. ذكر للأمر سبعة معاني: واحد أصل، وستة فرعيات، ما يكون إلا بدليل. والله أعلم. طيب، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنة. كم فيها من أمر؟ تطهرهم وتزكيهم. ما تقولون؟ أمرين. ليش أنت تطهرهم وتزكيهم منها أمر؟ وقال وطهرهم طهرهم وزكيهم الله يدعوه. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها الأمر يصلي، فيها الأمر، فيها أمران. ما المراد بهما؟ خذ على حق الدين. على حق الدين؟ يعني معناه طلب الفعل على وجه لأنه موجه إلى من يعقل من الله؟ إلى من يعقل إلى من؟ إلى من إلى من دونها. طيب زين صحيح. وكذلك صلى عليه طيب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم. كم فيها من أمر؟ أمر واحد. أو لا تستغفر له أمر واحد. النهاية فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. أمر واحد فقط. والمراد به تسوية. صح. مثل قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طيب.